إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من مادة النحو. يسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. اليوم نتحدث عن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. ما حكم المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم؟ نقول أولا، الكلمة قد تكون صحيحة الآخر أو قد تكون معتلة الآخر. فإن كانت الكلمة معتلة الآخر، فإما أن يكون حرف العلة فيها هو الألف أو الواو أو الياء. فإذا كانت الكلمة معتلة الآخر بالواو أو بالألف أو بالياء، فإننا فقط نزيد عليها الياء، أي ياء المتكلم مفتوحة. فنقول مثلا في كلمة فتى، نقول فيها يا فتايا. ونقول مثلا في كلمة قاضي المختومة بالياء، نقول يا قاضية. إذن في هذه الحالة رأينا أننا زدنا فقط الياء دون أن نغير فيه الكلمة. فإذا كانت مختومة بالواو، فإننا نقول يا جروية. الجرو نعلم أنه هو صغير السباع أو الكلاب أو ما إلى ذلك. هذا إذا كان معتل الآخر. إذن نزيد أو نزيد الياء إلى الكلمة فقط دون أن نغير فيها. أما إذا كانت الكلمة صحيحة الآخر، فإن لنا فيها خمسة أوجه. ما هذه الأوجه؟ نقول هنا الوجه الأول هو حذف ياء المتكلم. نمثل مثلا بكلمة عباد أو بكلمة غلام. لو قلت يا عبادي، الدال هنا تحتها كسرة. يا غلامي، الميم هنا تحتها كسرة. إذن أين هي الياء؟ قلنا حذفنا الياء ووضعنا قبلها الكسرة. إذن الوجه الأول هو حذف ياء المتكلم وكسر ما قبلها مع حذف الياء. كأن الكسر عوض عن الياء المحذوف. نعم، كأن الكسر هو عوض عن الياء المحذوف. ممكن نثبت الياء ساكنة، فأقول مثلا يا عبادي يا غلامي. إذن هنا الياء كما نرى أثبتت وهي ساكنة. كذلك أيضا لنا وجه ثالث، ما هو؟ أن نقلب ياء المتكلم ألفا ونفتح الحرف الذي قبلها، ثم نحذف هذه الألف ونبقي الفتحة. مثال كلمة عباد، نقول فيها يا عبادا. إذن بعد الدال هنا ألف. إذن معنى ذلك أنني قلبت ياء المتكلم ألفا وفتحت ما قبلها. أحذف هذه الألف مع إبقاء هذه الفتحة، فأقول يا عبادا يا غلاما هكذا. الوجه الرابع هو قلب ياء المتكلم ألفا وفتح ما قبلها مع بقاء هذه الألف، فأقول يا عبادا يا غلاما. إذن في هذه الحالة تبقى الألف. الوجه الخامس وهو إثبات الياء مفتوحة، كما نقول مثلا يا عبادية يا عبادية يا غلامية. إذن في هذه الحالة كما رأينا، إذا كانت الكلمة صحيحة الآخر فلنا فيها خمسة أوجه. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: واجعل منادى صح إن يضف لياء كعبدي. نلاحظ هنا هو يبين لنا المنادى صحيح الآخر، فلما قال كعبدي الدال تحتها كسرة. إذن هذا إشارة إلى أنه حذف الياء. عبدي الياء ساكنة، عبد بالفتحة فقط. إذن معناه أنه قلب الياء ألفا وفتح ما قبلها ثم حذف الألف. لكن لما يقول بعدها عبدا، إذن هذا قلب الياء ألفا وفتح ما قبلها مع إثبات الألف. عبدية أي هنا الياء تكون متحركة بالفتحة. ولكن لنا أن نبين لأبنائنا كيف يعرب هذا. هذا منادى مضاف، وتعلمنا أن المنادى إذا كان مضافا فحكمه النصب، لكنه هنا سيكون منصوبا وعلامة نصبه الفتحة المقدرة في كل الأحوال. إذن المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. فلو كانت الياء موجودة في الكلمة فهي المضاف إليه، إن لم تكن موجودة فهي مقدرة كأنها موجودة. نعم أستاذ، ننتقل إلى نقطة أخرى. ما الحكم إذا كان المنادى هو أب أو أم؟ نعم، إذا كان المنادى هو كلمة أب أو كلمة أم، فإننا نلاحظ هنا أن كلمة أب صحيحة الآخر، ونلاحظ أن كلمة أم صحيحة الآخر، إذن يجوز فيها الوجوه الخمسة التي قلناها الآن، ونزيد عليها وجهين آخرين. ما هما؟ أننا نحذف هذه الياء ونعوض عنها بالتاء. لو فتحنا التاء إذن هذا وجه، لو كسرنا التاء هذا وجه آخر. كيف أقولها؟ مثل يا أبتا يا أمتا، إذن أنا حذفت هذه الياء وعوضت عنها بالتاء مفتوحة. لو قلت يا أبتي يا أمتي، إذن في هذه الحالة أنا حذفت الياء وعوضت عنها بالتاء مكسورة. نعم أستاذنا، وما الحكم إذا جمع بين الياء وتاء العوض؟ طبعا نقول هنا إننا نحذف هذه الياء ونعوض عنها، ولا يجوز الجمع بين العوض وبين المعوض عنه، إذن إذا جمع بينها فحكمه شاذ. وقد ورد هذا في قول الشاعر يا أبتا علك أو عساك، ونلاحظ هنا أبتا، إذن هناك أنه جمع بين التاء والألف التي انقلبت عن الياء. وكذلك في قول الشاعر يا أبتي بالياء هنا لا زلت فينا، إذن هنا أيضا فيها شذوذ. كيف؟ لأنه جمع بين التاء والياء. كذلك أيضا في قوله يا أبتا أرقني القذان، فنقول هنا يا أبتا أيضا هنا جمع بين التاء وبين الألف التي انقلبت عن الياء، إذن الجمع بينهما شاذ. ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول وفي النداء أبتي أمتي عرض واكسر أو افتح ومن الياء التاء عوض. معنى ذلك أنه في كلمة أب أو أم قلنا نحذف الياء ونعوض عنها بتاء مفتوحة أو مكسورة ولا يجمع بينهما. ما الحكم إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف الياء المتكلم؟ نعم، معنى كلمة مضاف إلى مضاف لياء المتكلم تتضح بالمثال. لو قلت مثلا يا ابن أمي، يا ابن أمي، نلاحظ هنا يا أداة النداء، وكلمة ابن هنا هذا منادى، هذا منادى. المنادى هنا في كلمة يا ابن أم، أم هنا أضيفت إلى ابن، فنلاحظ هنا هل أم هنا بعدها ياء؟ نعم، الأصل فيها كذا يا ابن أمي يا ابن أمي. إذن كلمة ابن أضيفت إلى أم، وأم أضيفت إلى الياء، وهذا هو المراد بكلمة أن المنادى مضاف إلى مضاف لياء المتكلم، هذا هو المقصود. نلاحظ هنا أنني لو قلت يا ابن أم في هذه الحالة أنا أحذف هذه الياء، وحذفها هنا واجب. إذن إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف لما فيه ياء المتكلم، لو كان كلمة أم وجب حذف هذه الياء، لكن كيف ننطقها؟ نقول هنا يا ابن أم بالفتحة أو يا ابن أمي بالكسر. كذلك لو كانت الإضافة إلى عم أي ما ختم بالميم، سواء أكان أما أو عما، فنقول كذلك يا ابن عم يا ابن عمي، كما ورد ذلك في لسان العرب، ولا يجوز أن تظهر هذه الياء، فلا أقول يا ابن أمي ولا أقول كذلك يا ابن عمي. ومن ذلك قول الشاعر يا ابن أمي بإثبات الياء ويا شقيق نفسي، إذن هذا شاذ لأنه ظهرت فيه الياء. أما إذا كان غير كلمة أم وغير كلمة عم فإن الياء تثبت، كما نقول يا ابن خالي، إذن لابد أن تثبت هنا الياء، يا ابن جلدتي يا ابن وطني ما إلى ذلك من كلام. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول وافتح أو اكسر، وحذف الياء استمر، في يا ابن أم يا ابن عم لا مفر. يعني معنى الكلام هنا إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف لياء المتكلم وكان أما أو عما وجب هنا حذف الياء والنطق كما قلنا بالفتحة أو بالكسرة. أستاذنا ننتقل إلى نقطة أخرى، هل ورد عن العرب أسماء لم تستعمل في غير نداء؟ نعم ورد عن العرب أسماء، هذه الأسماء استعملت في النداء فقط، واستعمالها في غير النداء كان شاذا. من هذه الكلمات كلمة فلو بمعنى الرجل، وكلمة فلة بمعنى المرأة، وكذلك كلمة لؤمان وكلمة نومان. لؤمان بمعنى شديد اللؤم، ونومان بمعنى كثير النوم، وهذا من السماعي، وورد كذلك منه قياسي، وهو ما كان على وزن فعالي سبا للأنثى من كل فعل ثلاثي تام وليس ناقصا. كيف ذلك؟ لو أخذت من الفعل خبث وأردت أن آتي منه على وزن فعالي سبا للأنثى فأقول فيها يا خباثي، وتكون مبنية على الكسر. نعم هي هذه كلمة خباث مبنية على الكسر، وسأبين لأبنائي كيف تعرب. ونقول كذلك يا فساقي، يا لكاعي، يا غداري، هذا هو فقط القياسي، ما كان على وزن فعالي من الثلاثي التام وليس الناقص. ولكن نقول لأبنائنا كيف يعرب هذا؟ أقول يا خباثي تكون مبنية على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بعلامة البناء الأصلي في محل النصب مفعول به كما بيناه، إذا كان المنادى مبنيا قبل النداء فحكمه يجدد له البناء. ما الوزن الذي اختلف النحاة في قياسته؟ نعم اختلف النحاة في وزن فعل سبا للذكور، فقالوا يا خبث، يا فسق، يا خدع، يا سفه. ابن مالك جعله سماعيا وغيره قد جعله قياسيا. كيف ذلك؟ يعني هم الخلاف فيه بمعنى أن خبث هكذا قال لا تقس، يعني لا تجعل هذا مقيسا لكن اكتفي به على السمع، وغيره جعله مقيس، جعله مقيسا بمعنى أنه يريد أن يثبته وأنه يقيس عليه. نعم وما الشاذ في هذا الباب؟ نعم الشاذ هو استعمال ما كان خاصا بالنداء في غير النداء، ومنه قول الشاعر تضل إبلي منه بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فلي. نلاحظ هنا أن كلمة فل هنا مفترض أنها لا تستعمل إلا في النداء، لكنها استعملت هنا مجرورة بحرف الجر شذوذا. وأيضا منه كلمة لكاع وردت كذلك في قول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع، فهنا كلمة لكاع وقعت خبرا للمبتدأ قعيدته، وهي هنا خرجت عن القاعدة فهي شاذة. وماذا قال ابن مالك؟ يقول ابن مالك وفل بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا واطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي، والأمر هكذا من الثلاثي، وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس، وجر في الشعر فلو. إذن بهذا يبين لنا القياسي والسماعي، وبين لنا كذلك أن كلمة فلو وردت في الشعر شاذة، لكن نلاحظ أن ابن مالك أشار إلى أن وزن فعالي قد يستعمل منه الأمر من الثلاثي كما تقول ضرابي زيدا. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة النحو. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ السيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.